من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. يعني أنت تبص كده وتلف على الأهل دول من بعدها ما يقدروا يشوفوا بعض من هذا الاتساع العظيم. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم غرف الجنة أن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. أيضا إن في الجنة لغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الجنة أيها الأحبة هي فيها بناء، وهذا البناء سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أو وصفها لبنة ذهب ولبنة فضة، ملاطها المسك، حصباؤها، شفت الحصى اللي بينزل في رجلك كده يقطع، لا هنا بقى حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ترابها الزعفران، مش زعفران الدنيا، ترابها الزعفران. ومن يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. يلا نشتغل، متوحد الله وصلي على رسول الله، لا تبلى الثياب ولا يفنى الشباب. فالجنة جوهرة وقصورها جواهر، فالجنة جوهرة وقصورها جواهر، وسكانها شباب دائم، سكانها شباب دائم. أعدت لمين؟ للمتقين اللي وصفهم الله سبحانه وتعالى من ضمن أوصافهم. قال الله، اسمع، واحد الله، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يلا يا عم اشتغل يا عم. الله جل وعلا جعل لك في الجنة قصور وأنهار وحور، وهذه القصور زي ما بقول لك سيبك من 137 مليون بتوع مكيش الهندي، سيبك من المقبرة اللي ب 15 مليون، سيبك من القصور والفيلا الموجودة في الدنيا بتحدث لك ملل بعد فترة من الفترات، والولاد يقول لك عايزين نغير. أيا كانت قصور الدنيا ما فيش فيها كمال. ده بقول لك الطيب بتاع القصر، مش بقول لك الشجر، ما الشجر كل شكله ايه، طيب القصر نفسه بتشمه على بعد 500 عام مسير، تمشي كده 500 عام، شوف هتقطع قد ايه سيارتك 500 سنه ماشي. ده ايه الجمال ده؟ لله درك يا ابن القيم لما وصف الوصف الجميل ده، قال ايه بقى؟ سبحان من غرست يداه جنه الفردوس عند تكامل البنيان. اسمع كده ونقول تاني، سبحان من غرست يداه الجنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم بان. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمات ببيان، قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. يا الله، كلام بقى ابن القيم جميل. ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم بان. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت ببيان، قد أفلح العبد الذي هو مؤمن، ماذا ادخرت له من الإحسان. الله الله، هذا البناء وهذه القصور تسكن فيها يا ترى بتطلع بإيه؟ ده بقى اللي هتحتار فيه. يا ترى الشرفة بتاعتها شكلها إيه؟ ده بقى اللي هتحتار فيه. يا ترى لما تطلع الغرفة التانية تتعب كده وترهق وانت طالع؟ أنا مش بقول لك انت عمرك ما هتوصل، حتى لو قلبك فكر، حتى لو خطر على عقلك وبالك، الجنة فيها كتير وكفاية الجنة بتستنى أهل الإيمان وبتتمنى. فيها ما لا أذن سمعت، فيها ما لا عين شهدت، فيها ما لا يخطر أبدا في قلب لله المنة، وكفاية في الجنة إلهي أنظر أنواره أتمنى. يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، يا باحثا عن السعادة اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. خلاص يا أخي هتعمل إيه؟ أنت زعلان عشان الفيلا اللي أنت قاعد فيها اللي متعرشة بالخشب؟ أنت زعلان عشان القصر اللي أنت قاعد فيه اللي متعرش بالغاب؟ أنت زعلان عشان السيراميك اللي أنت حاطه من الطين والتبن؟ يا حبيب قلب اصبر، إن شاء الله ربنا يعني هيجعلك من أهل الجنة ويجعلنا، قولوا آمين. فإحنا عايزين نشتغل للي جاي ده، سيبك بقى من الملايين، سيبك من المليارات، سيبك من اللي خايف ومن اللي مرعوب، سيبك، إحنا عايزين نعيش في الغرفات آمنين، عاوزين ندخل الجنة بسلام، عاوزين ندخل كده عند الملك الذي لا يغفل ولا ينام، يحرسنا بعنايته ويرضينا برضاه ويرحمنا برحمته ويسترنا بستره. وبعدين تطل من الشرفة دي تلاقي سيدنا رسول الله، ولا تطل من المكان ده تلاقي الصحابي من أصحاب النبي. يعني جيرانك ناس محترمة يا غالي، جيرانك ناس محترمة، مش تبقى قافل الشيش طول النهار ومنزل الستاير ومش عاوز أصلا تطلع من البيت بسبب الجار. ده واحد كان كاتب على المسكن بتاعه: هذا المسكن للبيع نظرا لسوء الجيران. سبحان الله، ولا واحد اشترى أصلا، ولا واحد اشترى. سبحانك اللهم، أسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بقول لكم الجنة غالية، فيلا نشتغل لها. واعمل لدار غد رضوان وخازنها، الجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.